فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل فيقول أو سائلة تقول: زوجي طلقني وبعدها قال لي أنت زوجتي، هل كذا ردني؟ هذه لا تحسب ردا، لأنه إذا قال لها أنت طالق فما زالت زوجة ما دامت في العدة من تطليقة الرجعية. إذا قال لها أنت زوجتي، نعم هي زوجته لكنها مطلقة في عدة من طلاق رجعي، فلا تعتبر كلمة مراجعة. وبالله التوفيق. هل لو كلمت نفسي بهمس على معصية ده ربنا يحاسبني عليه؟ هل لو كلمت نفسي بهمس على معصية ده ربنا يحاسبني عليه؟ لا تتلفظ بلسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا لم تتلفظ لا إثم عليك، لكن إذا تكلمت ستأثم. هل إذا وضعت الطعام على ورق به آيات قرآنية حرام؟ هل إذا وضعت الطعام على ورق به آيات قرآنية حرام؟ إذا كنت ترى اسم الله والآية مكتوبة وتضع طعاما عليها تأثم عياذا بالله من الإثم. قل: لدي بيت أسكنه باسمي أنا وزوجي، ولدينا أرض توزيع جمعية أيضا. يقول: لدي بيت أسكنه باسمي أنا وزوجي، ولدينا أرض توزيع جمعية أيضا باسم زوجي متروكة، ولكن أسعار الأملاك بازدياد، هل يجب على زوجي دفع زكاة الأرض سنويا؟ مع العلم بأنه قد مضت على الأقل 20 سنة لاستلامه سند الأرض، ليس عليها زكاة، هذه الأرض المقتنية للبناء عليها ليس عليها زكاة. هل أم الرسول عليه الصلاة والسلام ماتت على الشرك؟ الوارد في هذا الصدد ما أخرجه مسلم في صحيحه، إذ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. يقول: كيف أتعامل مع تارك الصلاة ونحن إخوة في منزل واحد؟ عليك أن تدعو الله له بالهداية، تدعو الله له بالهداية، وبعد ذلك المقامات تختلف، هل هو تارك للصلاة ومحارب أو تارك للصلاة وليس بمحارب. إذا كان تاركا للصلاة ومحارب يفعل معهما يقتضي زجره وردعه، وإن كان دون ذلك فبحسب المقامات والمآلات المتوقعة والله أعلم. هل يجوز طلاق، يعني ممكن أهجره إذا كان الهجران سيؤدي إلى نتيجة، هل يجوز طلاق المرأة وهي حامل قبل الحمل؟ طلاق المرأة وهي حامل، هل يجوز طلاق المرأة وهي حامل قبل الحمل مطلقة مرتين؟ يجوز طلاق المرأة وهي حامل. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهي حامل، طلاق واقع. الليلة جهزت السحور، الليلة جهزت السحور، وأثناء الأكل المؤذن رفع الأذان، استكملت السحور إلى نهاية الأذان، هل صيامي صحيح؟ صيامك غير صحيح، لكن في جزئية يشير إليها السائل، مع العلم أن هناك أقاويل بأن وقت الفجر الحالي غير صحيح. السؤال لابد فيه من الإجابة بوضوح، والوضوح يتمثل إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، افترضنا أن المؤذن يؤذن في الوقت، وأكلت وشربت حتى انتهى أذانه فصومك باطل. وحديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة فلا يضعها حتى يقضي حاجته، حديث ضعيف. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت وأنت أكلت وشربت معتقدا أن وقت الفجر لم يدخل بناء على متابعاتك اليومية لأوقات الفجر، فاختلف الأمر وصومك صحيح. فالسائلة ما أدري هل رفع المؤذن كان من الإذاعة أو من المسجد عندها، هل صحيح المبتدع شر من الكافر؟ لا، بلا شك أن المبتدع ليس بأشر من الكافر، لأن الكافر لا يغفر له، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المبتدع فداخل تحت المشيئة قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالله التوفيق. ما حكم صلاة الرجل في المنزل إذا كان الذي يصلي بالناس في المسجد يخطئ في قراءة الفاتحة ويصلي أغلب الأوقات، ما حجم هذا الخطأ الذي يخطئه هذا الإمام؟ ينبني على هذا التساؤل الجواب على سؤالك، هل تجوز مصافحة المرأة عند النظرة الشرعية؟ لا تجوز مصافحة النساء الأجنبيات عنك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرة مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومرة موقوفا، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هل يجب حضور ولي الزوجة عند نطق الطلاق؟ لا يجب حضورها، ولكن يخبر بذلك بعد. يقول أنا أربي طيور وكل فترة أحب أطلع شيء لله، ينفع أطلعها لأبي وأخواتي وأخوات زوجي، ولا لازم حد غريب؟ علما أن أخواتي ظروفهم صعبة، الإخراج لهم أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب لها أجران صدقة وصلة. يقول ماذا أفعل لو أريد أن أحفظ القرآن ولا أستطيع؟ اسأل الله العون وقلل الكميات التي تحفظها حتى يسهل عليك الحفظ، وبالله التوفيق. دائما يحب الرقصة ويتفرج عليها على النت، أريد أن أبدل الموضوع عشان حرام مش عارف أعمل إيه، اسأل الله ولا تخلو بنفسك كثيرا وابتعد عن المعصية، أعلم أن الله يراقبك وعينك ستشهد عليك، ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين؟ هم متزوجة أتكلم مع زوجي بالهاتف، بحس كأنه بينزل مني، بينزل مني ماء شفاف لزج، ماء شفاف اللزج هذا مذي، هذا مذي، والمذي نجس يجب الغسل منه، لكن يجب أن يزال أثره، ولكن لا يوجب الغسل، لا يوجب الاغتسال إلا المني، لا يوجب الاغتسال إلا المني. أما السائل اللزج هذا مذي نجس يغسل ويغسل أثره، ولكن لا يوجب الغسل، يوجب الوضوء وينقض الوضوء. يقول أنا أعاني من عدم فهم سجود السهو في الصلاة، متى يكون قبل ومتى يكون بعد؟ إن سجدت للسهو قبل التسليم جاز، وإن سجدت بعد التسليم جاز، والأمر فيه سعة، ولا تقلق ولا تربك نفسك. ما الرأي في الذين يبنون المقابر دورين فوق بعض؟ الأصل أن هذا لا يجوز، لكن الضرورات تقدر بقدرها، وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. صحيح أن القبور لا ترفع، لأن عليا قال لأبي الهياج الأزدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قل لنا وقد ورد عن رسول الله في صحيح مسلم وغيره أن القبر لا يبنى عليه ولا يجصص ولا يقعد عليه، زيد عند أبي داود زيادة في أضعف ولا يكتب عليه ويشد. لكن إذا دعت الضرورة لذلك لقلة القبور وكثرة الأموات فالضرورة تقدر بقدرها، وبالله التوفيق. يريد معرفة الفرق بين الوصية والميراث والهبة. الوصية أن تقول إذا مت فخذوا من مالي كذا وكذا لغرض كذا وكذا، وهذا العطاء أو هذه الوصية لا تتجاوز ثلث التركة. نعم. أما الميراث ما يتركه الشخص بعد موته، والهبة ما يهبه الشخص للآخر في الحياة الدنيا، قل وهبتك هذا القلم خذه، أو وهبتك هذا الإناء خذه، هذه الهبة، وبالله التوفيق. في حالة تنازل الزوج لطليقته عن نصف الصداق عند إجراء الطلاق قبل البناء، هل يجب عليها أن يمنحها متعة أو شيء آخر؟ لا، يعني هو نصف الصداق مقابل متعة، المطلقة قبل المسيس لها نصف الصداق إلا إذا عفت أو عفى هو وترك لها المهر كله، فهو ترك لها المهر كله، هل عليه متعة؟ لا، ليس عليه متعة، وبالله التوفيق. هل يجوز سكب مياه مقروء عليها قرآن على الأرض؟ نعم يجوز، ومسألة قراءة القرآن على ماء هذه لا أعلم لها مستندا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا إذابة الورقة المكتوب فيها قرآن في ماء لا أعلم لها مستندا، بارك الله فيك. يقول إذا كان في الثوب بقع دم حيض، بقع من دم الحيض، وتم غسل هذا الثوب في الغسالة، ولكن بقع الدم لسه موجود عليه، فالعادي لبس هذا الثوب؟ لا، عادي لبس هذا الثوب إن شاء الله، اكتدي في إزالتها، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما مقدار الدية في قتل الخطأ؟ مقدار الدية في قتل الخطأ، طبعا في شيء لا بد أن يفهم في قتل الخطأ، أن الدية في قتل الخطأ على العصبات، الأقارب الذكور من ناحية الأب لا يتحملها القاتل الخطأ فقط، ولكن ولأن نظام العصبات ملغى سيفعل الجاني ما يستطيعه، سيفعل الجاني ما يستطيعه. يسأل عن مقدار الدية في قتل الخطأ. كانت على عهد الرسول تقدر بمئة من الإبل، لكن ذات أسنان مختلفة، يعني الإبل في ناقة عندها سنتين، ناقة 3 سنوات، ناقة 4، فعشرون من هذا وعشرين من هذا وعشرين من هذا، كانت تسمى الحقة بنت اللبون، بنت مخاض، طروقة الفحل إلى غير ذلك. لما جاء عمر رضي الله عنه واتسعت الفتوحات، بنى عمر على الفضة، وهي ما يقارب الآن 36 كيلو جرام من الفضة، وأقر الصحابة عمر على ذلك والله أعلم. وبهذا يأخذ الأزهر الآن في تقدير الدية ما يعادل 36 كيلو جرام من الفضة والله أعلم. لو بدأ شخص في علاقة غير شرعية وتاب وتراجع عنها، هل بعد ذلك إذا تم الزواج لن يبارك فيه؟ الله قادر على أن يبارك فيه إذا خلصت أو صحت توبة الشخص، فربي قادر على أن يبارك في هذا الزواج. كيف أواظب على الصلاة إذا أذن المؤذن قم؟ قالت عائشة كان الرسول إذا أذن المؤذن وثبا، تقول أو يقول الراوي لا والله ما قالت قام بل قالت وثبا وثبا. وصادق الصالحين واسأل الله العون، فالخليل عليه السلام كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ما حكم من حلف بالطلاق كذبا؟ هل يقع الطلاق؟ ما صورة الحلف؟ لابد أن نسمعها فسأفترض صورا. قال عليه الطلاق إن كان قد حصل كذا في الماضي، فإن كان حصل يقع الطلاق. لو مستقبلي عليه الطلاق لا أفعلن وأفعلن، ممكن يتراجع بكفارة يمين والله أعلم. حصلت مشكلة مع زميل أخي ويطالب من أخي الآن الشهادة في ذلك الموقف، شهادة أخي يعتمد عليه مصير زميله في عمله وحياته، هل إذا كذب أخي حرام؟ نعم إذا كذب حرام. شهادات، قال تعالى ولا تقف عفوا والذين لا يشهدون الزور، وقال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول أنا أصلي وصار عندي ضعف سمع، ذهبت لطبيب قرر لي لبس السماعة الطبية، أنا بدأت بلبس السماعة، هل يجوز أن أمس عليها في الوضوء أم أنزعها لأنها خارجية؟ لا يلزمك هذا ولا ذاك، سماعة في الأذن لا يلزمك نزعها، وحديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف وبالله التوفيق. تقول الحمد لله أنجبت طفلا ولادة قيصرية، هل يجوز لي الصلاة وقراءة القرآن من المصحف؟ إن انقطع الدم صليت وقرأت القرآن من المصحف. إذا انقطع الدم صليت، لأنه لا يجوز الحيض أن تصلي، أما القراءة قراءة الحائض للقرآن من المصحف إذا مسته بحيل أرى الجواز، أما الصلاة فيقينا لا تصلي وهي على حيض. فما أدري الأولاد القيصرية هل يستتبعها نزول دم حيض أو لا تستتبع ذلك؟ إذا كان في دم حيض امتنعت عن الصلاة قولا واحدا، إذا لم يكن هناك دم وانقطع الدم تماما صلت كما لا يخفى. يقول أنا في بيت أهلي بعدما طردني أبو زوجي واتهمني بكلام، ورغم أني واجهته بكل صراحة إلا أنه مصر على طردي، هل أنا آثمة في حال لم أرجع البيت؟ أنت مطرودة، كيف ستكونين آثمة؟ بهذا القدر أجتزئ حامدا الله شاكرا لنعمه، مواصلا الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، واصل الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. السائل يسأل: ما آخر وقت صلاة العشاء؟ أقول وبالله التوفيق، للعلماء في ذلك أكثر من قول، وأختار القول بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، حيث تدرك من العشاء ركعة قبل الفجر، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فعلى هذا، باستثناء الصبح طبعا، وقتها ينتهي بطلوع الشمس، فعلى هذا وقت العشاء يمتد للفجر، ولكن لأن النبي قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فيلزم أن تدرك ركعة منها قبل دخول الفجر. هذا من العلماء من يقول إن وقت العشاء ينتهي إلى منتصف الليل، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، والحديث ثابت كما لا أخفى، لكن هذا وقت الفضيلة ليس وقت الانتهاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات يوم، أو عفوا ذات ليلة، حتى ذهب شطر من الليل، وبالله التوفيق، أو نصف الليل. ما حكم التصنت على أشخاص الغرض من التصنت عليهم هو سماع إذا كانوا يتحدثون عنه أو لا؟ لا يجوز هذا التصنت، وذلك لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المنصهر، والله أعلم. يقول: كنت أعمل في حفارة، ثم جاء وقت الصلاة، هل يجب علي الذهاب للمسجد أم الصلاة منفردا قرب مكان العمل؟ إن تيسر لك الذهاب للمسجد ذهبت، وإن لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: في أوقات كثيرة أنسى الصلاة، أثناء الصلاة أنسى في أي ركعة، وأسجد سجدتين بعد التشهد، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ولكن هناك قولان: أحدهم أن تبني على الأقل، والآخر أن تبني على غلبة الظن. فإذا كنت يعني نادرا ما يحدث لك هذا، ابني على الأقل، لأنه هو اليقين. أما إذا كنت تلازم ملازمة مستمرة هذا النسيان حتى لا يحصل في الصلاة زيادة عن الركعات التي بينها الرسول، ابني على غلبة الظن. وهذا جاء به حديث من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول: عندنا الماء بتيجي لها ريحة بسيطة من رائحة المجاري، هل هذا الماء طاهر؟ هو ماء ليس مجاري، إلا إذا كنت توقن أنه اختلطت به مجاري فلا تتوضأ به، لكنه فيما يبدو لم تختلط به المجاري. هل يجوز تنظيف الحواجب من فوق الحاجب وتحته دون لمس الحاجب؟ من أهل العلم من يخص النمس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، يخص بشعر الحاجب والله وما حواليه عند العبسة هذا والله أعلم. فما دام ما دامت الفاعلة لا تقترب من الحاجب فيبدو أن الجواز له وجه قوي والله أعلم. هل يجوز أن أدعو الله أن يكون طليقي وزوجي في الجنة؟ يا أختي لا تجهلي هذا الجهل، ربنا سيقر عينك في الجنة. لكن نعت الجواز جائز، لكن لا أنصحك بمثل هذه الدعوات. اسأل الله من واسع فضله ويختار لك ربي الخير. يقول في 100,000 هم بتوع الأم، هم بتوع الأم والأم عايشة وعايزة تعرف تقسيمهم ما بين الطرفين، إيه بنت وولد؟ يعني الأم معها 100,000، كيف توزعهم بين الولد والبنت؟ هناك اتجاهان في هذا الباب، اتجاه لبعض العلماء بالتسوية بين الولد والبنت في الهبة في الدنيا، في الهبة في الدنيا، وهذا اتجاه الجمهور من غير إيجاب. ويرى الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي أيضا رحمه الله أن الذكر يعطى ضعف الأنثى في المواريث، عفوا في الهبات، في الهبات الدنيوية أيضا. الجمهور يرون التسوية، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي رحمة الله عليهما يريان أن الذكر يعطى ضعف الأنثى، واختاروا رأيهما في الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث والله أعلم. القول بأن سيئة الحظ يعتبر من التطير، لا ينبغي أن تقولي مثل هذا، إنما تتكلمي بالكلام الطيب بارك الله فيك. أما سيئة الحظ ليس من التطير. هل ابن بنت عمي محلل لي؟ نعم. لا عفوا، هل محلل لك أن تتزوجيه؟ ابن بنت عمي محلل لي أسلم عليه عادي؟ لا تصافحيه. السلام جائز، السلام عليكم جائز، أما المصافحة لا. هل يجوز أن أدعو الله بقرب أجلي؟ لا يجوز إلا إذا خفت الفتنة في دينك، أما عدم الجواز فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. أما إذا خشيت على نفسي الفتنة دين فيجوز، لأن مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولأن النبي قال: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وسحرة فرعون قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تقول: حواجبي خفيفة أوي، لو عملت رسمة ثبتة بدون دم حلال ولا حرام؟ بالكحل لا بأس، لأن الكحل يزول ولا يعد نمصا، وبالله التوفيق. هل يجوز الإطعام على أهل بيتي؟ إطعام ماذا يا سائلي؟ ماذا تقصد بالإطعام؟ إذا كنت تقصد كفارة اليمين، لا تخرج كفارة اليمين لأهل بيتك ولا على من يلزمك الإنفاق عليهم. يقول: لو أحسست في صلاتي بخروج ريح بسيط بدون ريح أو سماع صوت يجب عليه الإعادة مهدي وساوس، كيف ريح بسيط بدون ريح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الشخص يهيئ له مثل ذلك لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لو أنت متيقن أن في ريح خرجت بطلت الصلاة وبطل الوضوء، أما متشكك فلا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم الزوج اللي بيدي على زوجته دعوات سيئة طول الوقت؟ يأثم هذا الزوج إذا دعا بدون حق، وبحق يكره أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. يقول أنا ألعب بنادي كمال أجسام والنادي فيه أغاني وبعض الأحيان أغاني هابطة، فأنا أضع سماعاتي وأسمع القرآن أثناء التمرين، هل فعل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن يبدأ النظر في هل تتعرى أو لا تتعرى ونحو ذلك مما يفعل هنالك. أقول كانت لي السلحفاة وتهونت في إطعامها لما مرضت وعملت عملية جراحية مع العلم كنت أمشي وأتحرك، ماتت وماتت، هل علي كفارة؟ إذا كنت تعمدت حبسها عن الطعام والشراب حتى تموت فتأثم لهذا الحبس. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. أما إذا كانت سهوا منك أو نسيانا لم تتعمد الأذى فلا إثم عليك، والله أعلم. يقول كنت متزوجا وطلقت زوجتي ودفعت لها المهر كاملا بعد الطلاق، والآن أرجعتها إلى عصمتي، هل يحل لي المطالبة بالمال الذي دفعته لها عندما طلقتها؟ لا، لا يحل لك هذا المال، هذا من حقها. يقول كل يوم في صلاة الصبح عندما أتوضأ ينتقضي الوضوء في المرة الأولى بخروج الريح فأعيد الوضوء المرة الثانية، ويمكن أن يخرج الريح مرة أخرى، يمكن لا، هل يمكن أن أتوضأ مرة واحدة سواء خرج الريح أو لم يخرج؟ لا يمكن، لك لست مصاب الآن بمرض اسمه سلس الريح، سلس الريح مستمر، لكن هذا جزء من وقتك فلا بد أن تتوضأ ثانية. يقول أنا ما كنتش أصلي غير في رمضان، لكن بقالي 5 شهور منتظمة وندمت على كل صلاة فاتتني، أعيدي الصلوات التي فاتتك؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. أما عن كيفية الإعادة، أعيدي على الوقت على النحو المتيسر لك، طريقة السهلة اليسيرة عليك أعيدي تلك الصلوات. هل يجوز لنا أن نصلي ركعتين أحيانا نتصدق بهذه الركعات على ميت؟ لا يصلي أحد عن أحد، لا يجوز أن أصلي ركعات وأهب ثوابها لميت، لن يرد مثل هذا. إنما الوارد الصيام، قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحج جائز أيضا، أرأيت لو كان على أبيك دين كنت تقضيه؟ دين الله حق أن يقضى. أما أن تصلي عن أحد وتأب ثواب الصلاة له لا يجوز هذا، ولم يرد أن النبي ولا الصحابة فعلوا ذلك فيما علمت. عندنا مقبرة قبر فيها الناس بطريقة عشوائية لم يتركوا طريقة للمرة، عندما ندخل قد نمشي فوق القبور القديمة لنصل القبر المقصود، هل علينا إثم إذا مشينا فوق القبور القديمة؟ نعم تأثمون، ويلزمكم أن تحددوا طريقا بعيدا عن الوطء أثناء المرور، يعني لابد أن تصلحوا طريقا لا تمروا فيه على موتى يتصل إلى مرادكم. يقول أنا ساعد زوجتي بمرتبي كله، ساعد زوجي بمرتبي كله لأن عليه ديون وهو يأخذ الراتب بس مش بيقول لي حتى شكرا، وأنا ببقى مستني أي كلمة تجبر خاطري، هل أنا كده مش باخذ أجر؟ لا، أنت تأخذين الأجر، لكن هو الجاحد. والرسول يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يقول من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فهذا الزوج يجحد جحود، والمرة كده خذ الراتب لا تعطيه له حتى ينتبه. ما كيفية صلاة الجنازة للمنفرد الذي يريد أن يصلي؟ ما كيفية صلاة الجنازة للمنفرد الذي يريد أن يصلي صلاة الجنازة عند القبر وحيدا؟ كسائر صلاة الجنازة، لكن لا يتجه إلى القبر، يتجه إلى القبلة، يتجه إلى القبلة. ما دعاء التعزية الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في تعزية الناس يوم الرد عليها؟ تلوات الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة فأرسل النبي إلى ابنته زينب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ورد أن النبي قال للمرأة تبكي عند قبر اتق الله واصبري. ورد أن معاوية قال لابن عباس لما مات الحسن بن علي آجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس. فمن الممكن أن تختار أي صيغة سهلة تقتضيها المقامات ويرد هو بما يتلائم مع هذه الصيغة والله أعلم. الذي وقع فوقه باب وجدار وحصل له كسور عديدة ونزيف وتوفي بعد شهر يعتبر شهيد، نرجو الله له ذلك لأن الرسول قال وصاحب الهدم شهيد. ما حكم صبغ الشعر بصبغة سوداء؟ إذا كان السؤال يتعلق بالمرأة فلا بأس، لكن لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب. وإن كان السؤال متعلق بالرجل فصبغ الرجل شعره بالسواد منازع فيه وأختار الجواز، لأن حديث جنبوه السواد زيادة جنبوه السواد ضعيفة لا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الخبر في سنده راون يقال له عبد الكريم، هل هو ابن أبي المخارق الكذاب كما ذهب إليه ابن الجوزي في الموضوعات أم هو عبد الكريم ابن ملك الجزري؟ هناك عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب وعبد الكريم ابن ملك الجزري ثقة. فعلى أي حال الحديث ليس بصريح في تحريم الصبغ بالسواد، إنما بين علامات القوم كما قال الرسول في الخوارج سيماهم التحليق، علاماتهم حلق الشعور زي صفر كما يقولون، لكن ليس حلق الشعر هو الذي يسبب للخوارج أن يكونوا من أهل النار، إنما معتقدهم. وكذا هذا الحديث يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذه سيماهم. هل الخلع حرام أم حلال؟ الخلع جائز وإن لم تكن هناك حاجة إليه يكره، لكن ربنا قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس بن شماس أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. أما حديث المختلعات هن المنافقات فضعيف، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ضعيف كذلك. متى تقال الاستعاذة والبسملة في الصلاة؟ هل قبل تكبيرة الإحرام؟ طبعا لا، بعد تكبيرة الإحرام. هل تقال في كل ركعة؟ إن شئت قلتها وإن شئت تركتها في كل ركعة. في الركعات غير الأمر فيه سعة في كل هذا، لكن لا تقال الاستعاذة ولا البسملة قبل تكبيرة الإحرام لا أبدا، بل تحريم الصلاة التكبير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هل في كل مرة في كل ركعة أستعيد بالله من الشيطان أم تكفي الاستعاذة الأولى؟ وجهان لأهل العلم وقد شرحناهما من قبل والله أعلم. هل لو حد طلق زوجته ما ردهاش لم يردها هل يجوز أنها تقعد بطرحة في البيت ما كما أنه رجل غريب؟ يجوز أن تلبس طرحة ويجوز أن تكشف شعرها على ما أختار ما دامت في العدة، لأنها في العدة ما زالت زوجة، وبالله تعالى التوفيق. ما حكم طلب ملح الأكل من منزل آخر؟ ما هنالك مشكلة أن تطلب الملح من منزل آخر، هناك مشكلة هذا التعاون على الخير بهذا القدر. أجتزي حمدا لله شاكرا لأنعمه، صلي مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم اللهم أمين، وكذا العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر.